اغتني بموسى بن عمران بفج الروحاء على جمل اورق رحاله الليف يجأر الى الله بالتلبية. فج الروحاء عارفينه قبل المسيحية على جمل وجاي من الايش من الشام من الاردن من اريحة او من اي محل من ذاك الاقطار على رحال ليف. ما كانش يقدر يلبس على رحال من جلد ولا رحال من قطن ولا رحال من سرد ممتاز، لا تقشف. اذا ما نستبعد ان موسى عليه السلام من كما جاء عن عمر تخشوشنه وخشوشبه ان يكون من هذا القبيل، لم يحفى او لم يعنى بما يتعلق بالنعل، وحيثما وجد لبس وجاء التوجيه الالهي الكريم فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى. ولعل في هذا الايراد ما يكفي في هذا الموضوع، وبالله تعالى التوفيق، والله اسأل ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.